وأن الإيمان شرط في قبول العمل، ولا يستجيب لك إلا المؤمن، لا يصوم في شدة الحر إلا مؤمن، لا يصوم كما أراد الله إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الصلوات في المساجد إلا مؤمن، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب بالعبادات أيها الإخوة لا بد له من قاعدة ينبني عليها، وهي قاعدة الإيمان، لأن سرعة الاستجابة من المؤمن. ولذلك هرق عظيم الروم لما قال لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم، أي ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن يدخل سخطة لدينه، رجل ساخط على هذا الدين؟ قال له: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت، أو إذا خالط بشاشة القلب، وفي رواية: حلاوة، كذلك حلاوة الإيمان إذا دخلت القلب فإنها لا تخرج. المؤمن سريع الاستجابة. الإيمان إذا كان في القلب فإن الإنسان يحدث منه العجائب أيها الإخوة. وذكرت لكم قبل ذلك حتى تعلم لماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، ذكرت لكم قصة ثمامة ابن أسال، والتي أخرجها البخاري في الصحيح. لما أمسكوا به، أمسك الصحابة به وربطوه في المسجد، ودارت الحوارات ثم أسلم. باختصار، كانت بينه وبين قريش صداقات، وكان يصدر إليهم الحنطة، صديق حميم. تخيل لما أسلم وذهب لأداء العمرة، لاحظوا من طريقة التعامل التغير في كل شيء، فقالوا له: أصبأت؟ تكفرت بآلهتنا؟ قال: بل أسلمت، والله الذي لا إله غيره. لم يعد يحلف بالأصنام. لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. هذه مسألة، يعني ده وقت قليل، لكنه الإيمان. هذا الإيمان الذي جعل سعد بن معاذ لما أسلم، مجرد ما دارت المناظرة والمناقشة بينه وبين مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة على بئر الماء، لعله بئر مرق في المدينة، وعاد إلى قومه، فاغتسل وأسلم وعاد إلى قومه، وكان سيدا، كان سيدا في قوم سيد بني عبد الأشهر، فجمع الناس الرجال والنساء وقال: كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ما هذا التغير؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما علم بمقالة أبيه رأس النفاق، لما قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أردت أن أضرب عنقه لفعلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بر أباك وأحسن صحبته. لم يسكت على هذا، جاء على المضيق أو الطريق المؤدي إلى المدينة، الناس يمرون، فلما جاء أبوه للمرور منعه وقال: والله لا أدعك تدخل حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك الأذل وأن رسول الله هو الأعز. يقول لأبيه، فهذا هو الإيمان. فخاطب الله عز وجل أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا، قلت لكم لأنه لا يستجيب إلا المؤمن. الصحابة لما آمنوا ضربوا أروع الأمثلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر الناس بالتبرع، يقوم عثمان فيتبرع بألف دينار من الذهب لغزوة تبوك في وقت عز فيه الدينار والدرهم، ويتبرع بستمائة ناقة بأحلاسها وأقتامها في سبيل الله. ده تبرع من عثمان. واشترى بئر روما وأطلقه للمسلمين ب35,000، واشترى قطعة أرض كانت بجوار المسجد وتبرع بها للمسجد. ولذلك النبي عليه السلام نزل من على المنبر في يوم حينما كان يجهز لغزوة تبوك يضرب على فخذيه ويقول ما ضره عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن تبرع الإنسان بما عنده من المال للمشاركة في الأعمال الخيرية التي تنفع أهل الإسلام، تنفع المصلين، تنفع العابدين، تنفع المؤمنين، لابد من وضع خطط لنصرة الإسلام في كل مكان لا سيما في بلادكم. ولذلك قبل أن أواصف الخطبة، أنا أرجو من كل إخواننا ألا يخرج واحد منا وأنا أولكم حتى يتبرع لهذا الصرح الشامخ، لكل الأعمال التي تقام وستقام في هذا الصرح الشامخ القائم على السنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم. فالله عز وجل كتب وواسى عباده، قال لهم لستم وحدكم، فقد فرض على الأمم السابقة. والعلماء يقولون هذا تشبيه الفرضية بالفرضية لا الكيفية بالكيفية، لأن هناك صيام يختلف عن صيامنا في الأمم السابقة، لكنه صيام إمساك عن فعل أيا كان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون عذاب الله، كأن هذا تعليل، وكأن الجملة تقوم مقام المفعول لأجله. فالغاية من الصيام أن تحقق التقوى. كيف تتحقق التقوى أيها الإخوة؟ من التوقي، يعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باجتناب تنفيذ أمره والاجتناب عن نهيه. هذا معنى التقوى، من التوقي. طب الصيام، أمرت بالصيام فصمت، أمرت بالإفطار فأفطرت، بالصلوات فأديت، صمت عما حرم الله عز وجل في رمضان حتى لا يضيع الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل الأقوال التي تخالف الله ورسوله، وعمل الزور كل الأعمال التي تخالف الله ورسوله. لا بد من اجتناب هذا، حتى الإنسان اللي بيترك للسانه العنان ولعينه العنان لا يصل آخر اليوم ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام رب صائم لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش لا أجر له. إذن أيها الإخوة لعلكم تتقون. ومن التقوى أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى من معاني التقوى، وهي موجودة في الصيام وسنشرحها إن شاء الله في آخر الخطبة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، معدودات قال ابن عباس وغيره أي سريعات المرور، بتمر بسرعة. وهذا حق والله. النهاردة 19 رمضان، أنا أذكر قبل رمضان وأنا أقول الجمعة الثالثة في المجمع و سبحان الله، وكنت أقول على ما تأتي، يعني ده أيام 19 رمضان، مرت الأيام بسرعة. فهنيئا لمن استغل الشهر كما أراد الله منه وكما أراده منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار فيه على درب الأوائل. أيام تمر بالطاعة، ستمر بالمعصية، ستمر والحساب في نهاية الأمر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الآية رخصة لكن هنا فيها مقدر محذوف تقديره، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. لم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، تيسير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو التدرج أيها الإخوة. من رحمة الله عز وجل أن العبادات كانت تنزل بالتدريج، وكذلك التحريم ينزل بالتدريج. تحريم الخمر مثلا، كانوا يشربون الخمر وكانوا في جاهلية، فلما جاء الإسلام لم يحرم الخمر مرة واحدة، لا، إنما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن خذوا بالكم إثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة أيها الإخوة، إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انتهت القصة وصار الأمر إلى التحريم. كذلك الصيام. أنا عايز إخواننا بارك الله فيكم تقدموا الأمام، تقدموا يا إخواننا، لو لم تجد مكان فاسجد على ظهر أخيك أو على رجلي فهذا جائز، تقدموا بارك الله فيكم، أفسحوا لإخوانكم. فكان الصيام كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، كان الصيام أولا من شاء صام وهو مستطيع للصيام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، أطعم مسكينا عن يوم. هذه كانت مرحلة من مراحل الصيام. طيب، ثم جاءت المرحلة الثانية، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض الناس بيستخدم الآية دي غلط، وأنا نبهت عليها في العام الماضي. كل ما تقول له تتصل امرأة تقول له والله أنا مريضة وعندي مش عارف إيه وإيه وإيه، ورجل مسافر، وأنا قل له يا أخي وأن تصوموا خير لكم، ماسك على لسان الكلمة. يا إخوانا هذه كلمة، وأن تصوموا خير لكم، هذا حكم اختيار من الله عز وجل بالصيام، بدل يعني الأول كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، لكن عايز يقول لهم إيه؟ والصيام خير، يعني اللي يصوم أفضل من اللي يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. دي المرحلة الثانية من مراحل الصيام، ما لها علاقة بالرخصة، ما لهاش علاقة بالرخصة. ثم جاءت المرحلة الثالثة في الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خد بالك، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خد بالك، لو وقف هذه الآية كما يقول سلمة بن الأكوع نسخت ما قبلها من الآيات، لم يعد وأن تصوموا خير لكم ولا على وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إنما بقيت كما قال ابن عباس في حق الشيخ والشيخة، وكذلك في حق المريض الذي لا يرجى برؤه. لكن اتنسخت المرحلية، المراحل اللي فات كلها نسخت. ولذلك كرر الله عز وجل الرخصة مرة ثانية فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. طيب ما الآية قبل ذلك؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لماذا كررها؟ لأن الآية إنما نزلت ونسخت كل الذي كان قبل. لو وقف الحكم فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكان الأمر موجها لكل من شهد الشهر، سواء كان مريضا أو صحيحا، مسافرا أو مقيما، من شهد منكم الشهر. ولذلك أنزل الله الرخصة وكررها، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ديننا دين سهل أيها الإخوة، من شهد منكم الشهر بالعين المجردة، ليلة 29 شعبان تطلع على مكان عالي وتنظر في السماء، شفت الهلال صوم، لم ترى الهلال خلاص أكمل العدة 30 يوم، رآه غيرك من الثقات العدول أهلا وسهلا. فقد بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. خلاص المسألة سهلة. ولذلك الأشهر العربية والأشهر القمرية المحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد إلى آخره، هذه لو أنت سألت قلت لماذا شعبان كان 29 يوم، أقول لك لا، لأننا رأينا هلال رمضان. لكن لماذا شهر فبراير 28 يوم؟ ليه؟ ديننا مش عايز لحساب ولا فلسفات ولا غيره. فمن شهد منكم الشهر فليصم، مسألة سهلة خالص. ومن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لا يعذبكم ولا يقصد عذابكم، لأن رمضان فيه فوائد كثيرة سأذكرها لكم ومكافآت عظيمة لأهل الإسلام. يريد الله بكم اليسر، يعني يا أيها المسافر لا تتعب نفسك أفطر، يا أيها المريض أي مرض لا تتعب نفسك تناول الدواء وعندك عدة من أيام أخر، لا تشق على نفسك. بعض الناس أيها الإخوة مرضى بأمراض مزمنة. أنا قابلت رجلا عنده أكثر من 80 عاما جالس يتوجع ويتلظى، بل والله أخبرتني امرأة أنها بكت في أول يوم من رمضان من شدة الجوع والعطش وكادت أن تموت. قلت يا يا يا يا يا أمي يا أمي أفطري فإن الله غني عن عذابك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان الصيام لا صيام عليهما، يطعما عن كل يوم مسكينا. واحد يقول لي ده فقراء، نقول له خلاص فقير أو امرأة فقيرة رحمة الله أوسع لا شيء عليها، يريد الله بكم اليسر. رجل مسافر سفر طويل والصيام تعب ومشقة، ولو كان بالسيارات أو بالقطارات أو بالطائرات تعب، ومغادرة وترك البلاد واختلاف في الأوقات والنظام والمعيشة والناس، أفطر إن الله يحب أن تؤتى رخصة، لماذا لا تترخص؟ لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لنا نقصر، يعني في الصلاة وقد أمنا، إحنا قاعدين مع بعض وحلوين وإحنا راجعين من السفر، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إيه لماذا التعنت؟ ولك أصلا ما أقدرش أفطر في رمضان، خلاص على راحتك. البخاري رحمه الله قال مرضت مرضا خفيفا في نيسابور، فجاء شيخ إسحاق ابن راهويه فقال هل أفطرت؟ قال نعم أفطرت. قال لقد خشيت أن تعجز عن الرخصة، إنك تترخص. وهذا البخاري كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. إذن أيها الإخوة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا يدل على مشروعية التكبير في العيد. وهنا وقفة، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله عز وجل عليكم، ونعم الله عز وجل علينا كثيرة في رمضان أيها الإخوة. أولا، من الله عز وجل عليك بأن أطال عمرك، مد في عمرك حتى بلغت رمضان، ورمضان أوشك على النهاية، 19 رمضان 1437، مد الله في عمرك، في حين أن كثير من الناس توفاهم الله عز وجل قبل رمضان. أنت تعلم من عطايا رب العالمين أن الإنسان إذا صام رمضانات أكثر كانت الدرجات ودخول الجنة قبل من مات، قبله يدخل قبله. ويدل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، والحديث صححه الألباني رحمه الله. قال: رأيت كان هناك رجلان، كان يحكي عن رجلين من بلي، اثنين من بلد واحد، أسلما في وقت واحد، أحدهما مجد يعني أشد اجتهاد من الآخر، الثاني مجتهد لكن هذا الأول كان أكثر منه اجتهادا. خد بالك، اللي أكثر اجتهادا مات، استشهد في سبيل الله، اللي أقل اجتهادا لم ينال الشهادة، إنما مات بعده بسنة، عاش بعد سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فخلف خلف رأيت باب الجنة قد فتح، ثم خرج منه ملك أو رجل فنادى على الذي مات بعد، اللي عاش سنة بعده، أدخله الله الجنة، أدخله الجنة قبل الشهيد. ثم بعد ذلك خرج فأدخل الشهيد، ثم نظرت إليه فقال: لم يأتي دورك بعد، لم يأتي دوره، مع أنه من العشرة لأنه لسه حي على الدنيا، ما ماتش، هذه رؤية رآها. قال: فتعجبت، يعني قص الرؤية على الناس وتعجب الناس. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أي شيء تعجبون؟ شوف يا أخونا الكلام ده والله مهم، من أي شيء تعجبون؟ ألم يعش بعده سنة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ألم يصم بعده رمضان؟ أتى بأول شيء، ألم يصم بعده رمضان؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: ألم يصلي كذا وكذا من الركعات؟ قالوا: بلى. قال: إنما بينهما كما بين السماء والأرض، في الدرجات. من أجل النعم أن أبقاك الله عز وجل وعشت هذا الشهر وأدركت هذا الوقت وأنت صائم محتسب لله تعالى. أعطى الله عز وجل عباده في رمضان الكثير. شهر رمضان أول شيء من العطايا تفتح فيه أبواب الجنة، وفي رواية عند البخاري تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية عند مسلم تفتح فيه أبواب الرحمة. فتفتح فيه أبواب الجنة استقبالا للصالحين الطائعين، ولمن صاموا إرضاء لله رب العالمين، وتفتح أبواب السماء لترفع هذه الأعمال المقبولة إن شاء الله عند رب العالمين، وتفتح أبواب الرحمات حتى تنزل على الصائمين. فلله في كل ليلة من ليالي رمضان، لله في كل ليلة كما عند أحمد وغيره، لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار في كل ليلة، لكن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا لم يصح عن الرسول عليه السلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار في كل ليلة. يا من فاتك العتق في رمضان في الليالي التي مضت اجتهد في العبادة لما يأتي من الأيام، فقد يكتبك الله عز وجل من العتقاء من النار فلا تعذب بعد ذلك أبدا. هذه عطية كبيرة جدا لله في كل ليلة. ولذلك أيها الإخوة، هذا يخبرنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما سألوه قال جاءني جبريل فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ، يعني انتهى ولم يغفر له. يعني معقول 30 يوم بيخن كل يوم عتقاء من النار عتقاء من النار، الإنسان يضيع ولا يكتب اسمه بسبب سوء عمله وانكذابه على الدنيا، بسبب الأفلام والمسلسلات والتلفزيون، بسبب الموسيقى، بسبب الغيبة والنميمة والرقص ومخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، بسبب الظلم وأكل الحرام والاعتداء على الضعفاء. وفي رواية أبعد عبد، يعني أبعد من الرحمة، أدرك رمضان فانسلخ ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، أي استجب يا رب، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. إذن تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران لا يفتح من النار باب، دليل على التوفيق إلى العمل الصالح. ومش كده وبس، وتصفد الشياطين أو مرضة الجن، تسلسل حتى لا تحتج وتقول يا رب الشيطان وسوس لي وأنا وأنا. الله سبحانه وتعالى بتصفيده للشياطين يقول لك يا عبدي لا عذر لك، فإنني قد منعت عنك الشياطين في رمضان، فإذا خرجت عن الطاعة وانغمست في المعصية فاعلم أن نفسك خبيثة وأنه لا عذر لك عندي. معك، لأنني قلت لكم في الخطة الماضية أن الشيطان تبجع على الله وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان لله وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما استغفروني. طيب الغواية، أوقف الله عز وجل عنك خطر الشيطان فلم يعد من يوسوس لك، أو صار أضعف ما يكون وصرت أنت المفروض وحدك، فإن عصيت فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، لله في كل ليلة عتقاء من النار. وأيضا أخفى الله عز وجل أجر الصيام، فقال الله عز وجل كما في الحديث القدسي الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لي وأنا أجزي به. في صحيح مسلم تفصيل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طيب وما الأجر الصيام إيه؟ نحن عندنا حديث أبي سعيد الخدري ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يوم تطوع إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريف، 70 سنة بعد عن النار يوم واحد تطوع. طب اللي يصوم شهر كامل افترضه الله عليه، يبقى الأجر بتاعه إيه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأجر الصيام موجود في كتاب الله في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: الصابرون هم الصائمون. ولذلك أصحاب الأعمال أيها الإخوة، الحسنة 10 أمثالها لحد 700، والله يضعف لمن يشاء. أما صاحب الصيام، أصحاب الصيام يغرف لهم غرفا من الحسنات يوم القيامة، غرف من الحسنات بغير حساب، يبقى الأجر عظيم. اوعى تضيع أجر الصيام. جعل الله عز وجل أبواب الجنة 8، كل باب من أبواب الجنة ينادي على أصحاب أعمال معينة. باب الريان ينادي على الصائمين، آخر واحد صائم يدخل يغلق الباب، هذه عطية عظيمة. ينادى على ناس من أبواب الصدقة اللي بتصدق، على من أبواب الصلاة، كل الأعمال لها أبواب أيها الإخوة. وهناك رجل ينادى عليه من جميع الأبواب وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، ومن عطايا رب العالمين في رمضان جعل خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة المتغيرة التي تأتي من الجوع أطيب عند الله من المسك الذي يضعه الرجل في الجمعة والجماعات، وهذا يدل على رضا الله عز وجل عن الصائمين. جعل الله عز وجل للصائم فرحتين يفرحهما: فرحة بفطره إذا أفطر، ظهر هلال شوال الإنسان يجد نفسه فرح. بماذا يفرح؟ يفرح بأن الله أعانه سبحانه وتعالى، أعانه على إتمام شهر رمضان على الوجه الذي أراده الله منه. والثاني وفرحة بالصيام، يعني بأجر الصيام عند لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يفرح إلا بالشيء العظيم، وحينما تجد أن أجر الصيام عظيم عند الله ويغرف لك غرفا من الحسنات ستفرح يوم القيامة. ولذلك أبشر تحملك للجوع والعطش، تحملك للألم، تحملك لشدة الحر، هذا التحمل وهذا التعب والمشقة ستجد مكانها ذلك راحة. أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، وأكرم الأكرمين رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيك ويجزل لك العطاء يوم القيامة. فافرح بصومك، احذروا من المعوقات أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، يعني وقاية وستر من النار. وحصن حصين من النار. وزاد أحمد ما لم يخرقها. اوعى تضيع الصيام بالمعوقات، اوعى تضيع الصيام أجر الصيام بهذه الأعمال المخالفة للشرع. بعض الناس للأسف الشديد أيها الإخوة سهران طول الليل على المسلسلات، والحمد لله 10,000 و5,000 مسلسل و10,000 إعلان ومسرحيات وأفلام وآلاف القنوات عشان تسلي صيامك. لو سمينا بالتسمية الصحيحة عشان تضيع صيامك. سهران طول الليل ده يعني في بعض الشباب اللي حاله يعني وينام الساعة 6 صباح. والله واحد يقول لي يا اخوان انت تعرف انا صحيت امبارح من النوم الساعة كام يا شيخنا؟ قلت له الساعة كام يا ابني؟ قال الساعة 7:50. يا سلام فرحان، الساعة 7:50 يوم عدى. 7:50 أين صلاة الفجر؟ أين صلاة الظهر؟ أين صلاة العصر؟ أين ختام القرآن؟ أين ذكر الله سبحانه وتعالى في رمضان؟ أين الصدقات والمساهمات؟ أين المشاركات في الأعمال الخيرية؟ ما الذي قدمته للمجتمع المسلم، لبلدك، لقريتك، لمسجدك؟ ما الذي قدمته لهؤلاء في رمضان؟ نايم طول النهار، سهران طول الليل على اللغو. وبعضهم يستيقظ من النوم أول ما يفتح بدل ما يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، أول حاجة بالريموت يفتح التلفزيون ويتفرج على أفلام. يقول لك يا سيدنا يعني الأفلام فيها حاجة؟ ما فيش حاجة. أين ذكر الله؟ يعكف على المعاصي في نهار رمضان، ينادي المنادي يا أهل الإيمان، ينادي على الصائمين في رمضان بل على الناس على أهل الإسلام، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير، يا من تريد الخير لنفسك، يا من تريد النجاة يوم لا ينجو إلا من نجاه الله، أقبل على أعمال الخير في رمضان ويا باغي الشر، يا طالب المعصية أقصر في رمضان، لأن رمضان شهر التائبين والعابدين، شهر المغفرة والعتق من النيران. حافظ على الصيام أيها الإخوة. للحديث صلة إن شاء الله بعد الصلاة، سنكمل الكلام على الدروس المستفادة من الصيام وهو درس غاية في الأهمية، لكن أريد أن أنبه على شيء مهم. هذا المسجد كما تعلمون فيه تكييفات. أنا أذهب إلى مجمعات إسلامية كبيرة ليس فيها تكييف، فيها حر وسطح مقارب ومراوح عطلانة من أصل الحال. من الله عز وجل عليكم بهذا الذي أراه وأقف فيه من الخير والبركة، وهذا إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تبرعاتكم وجهود إخوانكم القائمين على هذا المجمع، على هذا الصرح الشامخ. هذا المجمع عليه ديون كبيرة جدا، يحتاج لعدادات الكهرباء لإتمام مشاريع التكييف، لبعض النفقات والمتعلقات بهذا المجمع. أترضى أيها الرجل أن يسقط هذا الصرح الشامخ أو هذا المبنى الذي يوي أصحاب الاحتياجات الخاصة؟ مساهمتك أيها المسلم هي دي المساهمة المطلوبة لهؤلاء العجزة الذين لا يجدون ما ينفقون، يحتاجون إلى مساعدات خاصة. لو نظرت في نفسك وأنت صحيح، في ولدك وهو صحيح، في ابنتك وهي صحيحة، فاشكر الله على هذه النعمة وأدي شكر النعمة بأن تتصدق لهؤلاء، بأن تتصدق لهذا الصرح الشامخ القائم على السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد أن يجهز أي غزوة كان ينادي في المسلمين والله مع فقرهم، يعني وفد مضر. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم تغير وجهه، ماذا قال؟ قال للناس: أيها الناس تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدق. مرة واثنين وثلاثة ما حدش يتصدق، في الثالثة قام رجل فدفع سرة من الورق وقيل من الذهب تعجز اليد عن حملها بل قد عجزت، فيش واحد يناضي شل. النبي عليه الصلاة والسلام مسكها كأنها نزلت، أو رجل آخر كأنها نزلت منه بل قد عجزت. وقال رسول الله: هذه لله ولرسوله. عثمان رضي الله ثم تتابع الناس على فقرهم وحاجتهم. عثمان يتبرع بهذه التبرعات التي ذكرتها لكم. عائشة يأتيها 100,000 من سهم لها، فجلست ووزعت كل المال وقالت لجاريتها: أتنا بطعام. قالت: يا أمه ما تركت لنا شيئا. قالت: لو تذكرت، لو تذكرت. تبرعت بكل مالها ولم تتذكر نفسها. أبو الدحداح يتبرع بالنخلة، يتبرع ببستان ليحصل على نخلة في الجنة، ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع، لقد رأيت لأبي الدحداح مكانا رضاح في الجنة. ليست نخلة ولا نخلات، بل نخلات كثيرة جدا. وفيه نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الإخوة الكرام، لقد تبرع الصديق لإنقاذ فقراء المسلمين والنفق على الدعوة وعلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هي نفس المواقف، المواقف متشابهة مع اختلاف الأشخاص، والأيام هي الأيام. يتبرع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله يا رسول الله. عمر يتبرع بشطر ماله، نصف المال يتبرع به. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، فلست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. تبرع بالقليل، القليل على القليل كثير. أيها الإخوة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. درهم سبق 100,000 ولو بالقليل. الأعمال ترفع إلى الله، كشوف أعمال مكتوبة. تصدق ولو بجنيه واحد في كل جمعة وفي كل يوم، حتى إذا رفعت الأعمال إلى الله كتبت من المتصدقين. اذكر الله ولو مرة واحدة، حتى إذا رفعت الأعمال إلى الله كتبت من الذاكرين. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في اليوم، حتى إذا رفعت الأعمال كتبت من المصلين. وهكذا أيها الإخوة، بعض الناس أيها الإخوة يقصر في حساب الزكاة، وهذا تحذير لأني قد لا أراكم بعد في رمضان. يكون عنده من الأموال الطائلة يتبرع بأي مبلغ من المال، يقول خلاص أدي 1,000 جنيه. 1,000 جنيه، احسب المال والبضاعة، زكاة عروض التجارة، عندك أرض زراعية زكاة الزروع، عندك ذهب زكاة الذهب، وهي تدخل مع زكاة المال. كل هذا لابد أن يجمع جمعا صحيحا ويستفتى فيه العلماء، وتقوم بإخراج الزكاة كما أمر الشرع بها. لو واحد عليه زكاة 20,000 جنيه مثلا، في دماغه لما يطلع 5,000 جنيه بقى عفى الله عما سلف، لا، هذا لم يخرج الزكاة كما أراد الله، فانتبهوا لهذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعنا ولا تعين علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور. اللهم من ولي أمر من أمور المسلمين فأعنه عليه، وفقه إلى ما تحب وترضى، خذ بناصيته إلى إقامة شرعك وتطبيق دينك يا رب العالمين. أصلح بطانته، ارزقه البطانة التي تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتحضه على تقوى الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.